في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا من المحبين والعاشقين عمر بن الفارس. ذابت الروح اشتياقا، فهي بعد نفاد الدمع أجرى عبرتي، فهب عيني ما أجدى البكاء، عين ماء فهي إحدى منيتي، أوحشا سال وما أختاره، إن تروا ذاك به منا علي، بل أسيء في الهوى أو أحسن، كل شيء حسن منكم لدي، روح القلب بذكر المنحنى، وأعده عند سمعي يا أخي، واجد بسم الله خيامنا كذا عن كدى، وعن بما أحويه حي، نعم ما زمزم شاد محسن بحسان اتخذ زمزم جي، وجناب زويت من كل فج له قصدا رجال النجب زي، والدراع حلل النقع ولي علماه عوض عن علمي، واجتماع الشمل في جمع، وما مر في مر بأفياء الأشي، لمنا عند المنى بلغتها، وأهيلوه وإن ضنوا بفي، منذ أوضحت قرى الشام وباينت بانات ضواحي حلتي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.